وعلي هين فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد فاتبعوا امر فرعون وعلي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين يا الله سحرا من اليمن والسودان ومن مصر ومن بني جلدتنا ومن افريقيا ومن المغرب من اندونيسيا والفلبين وماليزيا من العمال والخادمات والاقارب والجيران والاصدقاء والانساب هو علي هين قال ربك هو علي هين في جيدها حبل هو علي هين ذرية طيبة هو علي هين من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس هو علي هين وخاب كل جبار عنيد هو علي هين النفاثات في العقد هو علي هين حاسد الى حسد هو علي هين قال ربك هو علي هين ولا تكن في ضيق مما يمكرون هو علي هين قال ربك هو علي هين فرعون هو علي هين قال ربك هو علي هين شيطان مارد هو علي هين إبليس من الجن هو علي هين يا الله شفاء نسألك الشفاء يا الله للمستغفرين بالأسحار لمن ركع لك وسجد وأناب إليك يا الله شفاء لنا أجمعين ومن تأثير مشترك يا الله يا الله يا الله رحمك يا ربنا بالمستغفرين بالاسحار رحمك يا الله يا الله يا الله اجعل يا ربنا اسحارهم وحسدهم وتأثير عيوني فيهم وجنا فيهم اجعلهم يا الله هينين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله واجعل عقدا عظيمة هينة لينة